إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال جل وعلا: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عباد الله، هذه الآيات وغيرها في القرآن كثير، كلها تدل على أهمية التوحيد، وهو أصل الدين، وهو أصل الدين وأساسه وأول أركانه، وهو جماع الخير، ولا تقبل حسنة إلا به، والعمل القليل معه مضاعف، وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو أول دعوة الرسل وخلاصتها، ومن أجله بعثوا. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل آية في كتاب الله صريحة فيه أو دالة عليه أو في واجباته أو ثوابه أو في ضده، وأول أمر في كتاب الله جل وعلا الأمر به، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. وأول نهي جاء في القرآن هو النهي عن ضده، قال جل وعلا في الآية نفسها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بمعنى لا تجعلوا له شركاء. وفي كل صلاة يعاهد المسلم ربه على القيام به، أي بالتوحيد، حين يقول: إياك نعبد، معناه لا نعبد إلا معناه لا نعبد سواك، وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، وهو حق الله على عباده، وهو أول واجب عليهم من التكاليف. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهو أول ما يُسأل عنه العبد في خبره حين يقال له: من ربُّك؟ أي من معبودُك؟ ولشدة جرم الشرك والخوف منه دعا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، دعا ربه قائلاً: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولأهمية التوحيد ولكونه لا طريق لرضا الرب إلا به، لم يقتصر دعاؤه عليه السلام على نفسه، بل دعا لنفسه ولذريته بالثبات عليه، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، إلى آخر الآية. ودعا يوسف عليه السلام ربه قائلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان دعاؤه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك، وهو وصية المرسلين. قال جل وعلا: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني لا تموتن إلا وأنتم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحًا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاصٌ عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. رواه أحمد في مسنده وهو صحيح. وهو نهج الرسل، التوحيد هو نهج الرسل في تعليمه لأولادهم وسؤالهم عنه، كما رأينا في هذا الحديث وهم في سكرات الموت، قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الصحابة بتعليمه، ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من يشرك به شيئا، وأمرنا الله جل وعلا أن لا نموت إلا عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر الله نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة التوحيد، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبالتوحيد تفرج الهموم وتكشف الكرب، كما نجى الله تعالى نبيه يونس عليه السلام من بطن الحوت، قال جل وعلا: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. فكلمة التوحيد كلمة طيبة شامخة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي كلمة الله العليا، وبها كلم الله موسى من غير واسطة، قال جل وعلا لما خاطب موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولا شعبة أعلى منها في الإيمان، كما جاء في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، رواه مسلم، وهي أزكى الكلام وأثقل شيء في الميزان وتعدل عتق الرقاب، وهي حرز من الشيطان في كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل مثل ذلك أو أكثر، رواه البخاري. فلا إله إلا الله أفضل كلمة تحركت بها الشفاه، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي، وهي كلمة خالدة، وعد الله أن يبقي في الناس من يقولها ويدعو إليها، قال جل وعلا لما حكى عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال لأبيه وقومه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهذا هو معنى كلمة لا إله، التبرؤ من جميع الآلهة الباطلة، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا معنى إلا الله أي أثبت العبادة لله وحده دون سواه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها. وبسبب التوحيد تتحقق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من أقام المواليد واحتفل بمولدي، أو تمسح بجدار حجرتي، أو تمسح بقبري. هل قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا وألف كلا، بل كان ينهى عن ذلك كله، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له مرة قال له رجل: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكان يحمي جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقدم عن إخوانكم، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا عرفنا فضل التوحيد ومكانته من الإسلام، وأنه أصل الأصول ولا يقبل عمل دونه، وجب على كل مسلم أن يتعلم ضده حتى لا يقع فيه. كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وضده أيها المسلمون هو الشرك، ومعناه أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. ومن ذلك من أنواع العبادة الدعاء. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكانت العرب في الجاهلية يتوجهون إلى الأصنام بالدعاء والاستغاثة، وهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية: ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن فما سبب توجههم إلى هذه الأصنام؟ الجواب في قوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بمعنى نعبدهم ليقربونا إلى الله، ونجعلهم واسطة بيننا وبين الله. وهذا الجواب والاعتقاد الفاسد هو نفسه ما عليه بعض أصحاب هذا الزمان، الذين يذهبون إلى قبور الصالحين ويدعونهم من دون الله، ويتمسحون بجدرانهم ويستغيثون بأصحابها طالبين منهم الشفاء أو الأولاد أو قضاء الحوائج، وتاركين الملك الجبار العزيز الحكيم العلي القدير القائل في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاحذروا عباد الله، احذروا هذا الجرم العظيم، وحذروا منه من تعرفون، فهو أعظم الذنوب. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إجابة عن هذا السؤال، قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، فهذا هو أعظم الذنوب كما جاء في هذا الحديث. ومن عظمه لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه ولم يتب. قال سبحانه: قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن مظاهر الشرك أيها المسلمون الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين والتعامل مع السحرة والدجالين واعتقاد أن غير الله يعلم الغيب. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال وفي الحديث: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وفي السحر يقول جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال العلماء: فمجرد تعلم السحر يعد كفرا بالله تعالى. ومن السحر النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أبو داود. ذلك أن حقيقة السحر هو عبادة الجن وعبادة الكواكب من دون الله تعالى بدعائها وتمجيدها والخضوع والذل لها. ومن مظاهر الشرك أن يعتقد أن بعض الناس لهم أن يحلوا ويحرموا ويشرعوا من عند أنفسهم بحسب عقولهم أو عوائدهم وتغيير أحكام الله الشرعية كالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وغيرها من الأحكام. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال العلامة عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى في العقائد قال: ومن توحيده تعالى توحيده في شرعه، فلا حاكم ولا محلل ومحرم سواه. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وقال: إن الحكم إلا لله. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويشمل ذلك طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان نصرانياً قبل أن يسلم، قال: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ومنه، أي من مظاهر الشرك، التحاكم إلى غير شرع الله ورسوله. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فقد سمى الله تعالى من اختار التحاكم إلى غير الله ورسوله سماه تحاكما إلى الشيطان. فكان المنافقون يؤثرون حكم الكهنة ويؤثرون حكم كل باطل على حكم الله تعالى. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ومن مظاهر الشرك الذبح لغير الله كالذبح للجن خوفا ورجاء، والذبح لأصحاب القبور والأولياء، وإقامة الأعياد عند الأضرحة. قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بندرك، فإنه لا وفاء بندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود. ومعنى الحديث كما قال الشراح أنه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ولا يذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، فما بالك إذا كان هذا الذبح لغير الله جل وعلا. ومما ذبح لغير الله لحم ما يسمى بالزردة، كما قال الشيخ أحمد حماني رحمه الله تعالى، وكان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سابقا، قال: ثم إن الطعام واللحم المقدم في الزردة لا يحل أكله شرعا، لأنه مما نص القرآن على حرمة أكله، فإنه سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فاللحم المقدم في الزردة من القسم الرابع، أي مما أهل لغير الله، أي ذبح لغير الله بل للمشايخ أصحاب القبور. فاحذروا هذه المظاهر عباد الله، والتزموا تعاليم ربكم، وتعلموا مسائل التوحيد لتحافظوا على أعمالكم. فنسأل الله جل وعلا أن يتوفنا مسلمين موحدين غير مشركين به. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح هذه الأمة، اللهم أصلح هذه الأمة، واجعلهم من الموحدين يا رب العالمين. اللهم وأذهب عنا الشرك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم وأخلف للذين أنفقوا من أجل المسجد، اللهم واخلف لهم خيرا مما أنفقوا، وبارك لهم في أموالهم وأعمالهم، وبارك لهم في أعمارهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.